بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في ذكر شرائط الصيام، فقد ذكر أبو الشجاع أنها ثلاثة: الإسلام والبلوغ العقل وزيد القدرة على الصيام. ثم دخلنا في فرائض الصوم وأنها أربعة: النية، ثم قال بعد ذلك: والإمساك عن الأكل والشرب. ومما بقي من المسائل التي ذكرها الخطيب الشربيني رحمه الله، قال: تنبيه، كنت سائل النية. قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها، وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، وإن كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراط. والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم، فإنها تقع له نافلة، ولا يشترط تعيين السنة كما لا يشترط الأداء، لأن المقصود منهما واحد. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان، إن كان منه فكان منه، لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه، لقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق، فيصح ويقع عنه. قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من ثلاثين من شعبان وإلا فمن رمضان، يعني صامه على أنه إن كان من شعبان فهو ثلاثين نفل، وإن كان من رمضان فهو أول أيام رمضان. هل يصح هذا؟ أولا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك، ونهى أن يتقدم الصائم رمضان بيوم أو يومين. لكن لو فرض أن له صوما يصومه، كان يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء يوم الثلاثين يوم من الأيام التي اعتاد صيامها، أو كان ممن يداوم على صيام الاثنين والخميس، فكان يوم الثلاثين يوم اثنين أو يوم خميس فصامه. وفي الليل قال في نوى في نفسه أنه إن كان ثلاثين من شعبان فهو نفل، وإن كان أول أيام رمضان فهو فرض. ماذا قال النووي في المجموع؟ قال: فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان، ولا أمارة، ليس هناك أمارة تبين، فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا. يعني لو كان من رمضان لم يصح فرضا، لأنه تردد نية أنه نفل، نية أنه فرض. قال: ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه، لأن الأصل بقاؤه، يعني هو البقاء على الأصل، يعني يأتي يوم ثلاثين من رمضان قد صام 29 يوما من الشهر، من شهر رمضان، بقي يوم الثلاثين، هو ينتظر من يخبره الخبر، هل غدا يكون ثلاثين أم غدا سيكون العيد، فانتظر فتأخر من يخبره، فنام على نية أنه إن كان غدا، إن كان اليوم الثاني ثلاثين أصبحت صائما لرمضان، وإن كان العيد أفطرنا، يجوز ذلك. لماذا؟ ويجزئه لأنه في رمضان، والأصل بقاء رمضان، لم يخالف الأصل. قال: والثالث الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب والجماع، هذا الفرض الثالث، يعني أربعة أشياء: النية، طيب، والثاني تعيين النية في الفرض بأن ينوي كل ليلة، هذا على تقدم الكلام عليه. والثالث يعني باعتبار تقسيم الخطيب الشربيني، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. قال الخطيب ولو بغير إنزال، يعني لو جامع امرأته ولو لم ينزل فإنه يفسد صومه، ولقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإنما أحل لهم ذلك في الليل، والرفث الجماع. قال وعن تعمد القيء، يمسك عن تعمد القيء، فأما إذا ذرعه القيء من دون تعمد يقول فإنه لا يفطر، وهذه مسألة خلافية. قال وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي. والرابع من الشروط قال ومعرفة طرفي النهار، معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقق إمساك جميع النهار، يعني معرفة طرفي النهار يعرف متى يكون الفجر ومتى يكون عن الإفطار. قال تنبيه، انفرد المصنف بهذا الرابع معرفة طرفي النهار جعله من الفروض، وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا، وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء. هذا عند الشافعية، أنه لو ظن أن الليل قد جاء فأكل، أكل ثم تبين له خلاف ذلك. مثاله أنه يعني ظن أن الشمس قد غابت ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، أو ظن أن المؤذن أذن ولم يكن المؤذن قد أذن فأمسك حين علم أنه لم يؤذن المؤذن بعد، هل يقضي أم لا؟ الصحيح أنه لا يقضي، ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولا يلزمه القضاء خلافا للشافعية في هذا، ولهذا اشترط أبو شجاع أن يعرف طرفي النهار، متى يكون أول الصوم ومتى يكون آخر الصوم. قال وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يبني الحال صح في تسحره لا في إفطاره، لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما، أو الغلط فيهما لم يصح. يعني لو أكل يظن أن الليل باقي ثم بان له أن الصبح قد ظهر وهو ما زال يأكل، يقول الأصل بقاء الليل لا يضر. طيب، وهكذا أيضا إذا استمر في الصوم النهار في الثانية، إذا أكل ظن أن النهار قد أكمل ثم بان أنه بقي من النهار قليلا إلى الإفطار، يقول يقضي، لأن الأصل بقاء النهار وهو قد أكل في النهار. قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه، أو كان طلوع الفجر مجامعا الوقت جمع عشرته مع أهله فنزع حالا صح صومه، وإن أنزل لتولده من مباشرة مباح. قال والذي يفطر به الصائم 10 أشياء، هذه الأشياء التي تفطر الصائم، ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، ما وصل عمدا إلى الجوف عن البطن تجويف أو الرأس. يقول الخطيب الشربيني ما وصل أي من عين عن شيء محسوس، وإن قلت كسمسمة حبة سمسم، عمدا مختارا عالما بالتحريم إلى الجوف، قال من منفذ مفتوح، سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كباطن الحلق والبطن ولا معاء للشيء الذي يدخل من تجويف من الجو إلى الجوف من المنافذ المعتادة، من المنافذ المعتادة. والرأس كباطن الرأس، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه، يعني لما تدهن ويشرب الجسم يشرب من المسام لا يضر، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد آثارا بباطنه، ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لتعسر التحرز عنه. قال والتقطير في باطن الأذن مفطر، عندهم أن قطرات الأذن في الباطن مفطر. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، إن بالغ أفطر وإلا فلا، يعني إن بالغ في الاستنشاق حتى دخل إلى الجوف أفطر، وإن لم يبالغ فلا، لأنه نهي عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه، يعني ما انتبه له إلا وقد سحبه مع الريق إلى الجوف من غير قصد لم يفطر، إن عجز عن تمييزه ومجه، مجه أي إخراجه، لأنه معذور فيه غير مفرط. ولو أوجر بأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر. الإيجار هو إكراه المريض على شرب الدواء أو على شيء يصب في الحلق، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط، وإن أكل ناسيا لم يفطر، وإن كثر لخبر الصحيحين أي حديث الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب هذا الأمر الأول، مسألة القطرة في الأذن الصحيح أنها لا تفطر لأنها ليست منفذا يعني رسميا، لكن مع ذلك هذه الأشياء التي فيها الخلاف الذي ينبغي للصائم أن يجعلها في الليل وفي وقت، في وقت ماذا؟ وقت الإفطار، وقت حين يأكل، حين يكون جائزا له أن يأكل ويشرب، وأن يتحرز حال الصيام من الأمور التي اختلف فيها. نكتفي بهذا والله أعلم. أقم الصلاة.